افتكر شخص المسيح، افتكر صدقه وأمانته، واجه الشر بقداسة وبانتصار كانت قيامته. عمره ما رأى وعمره ما قال كلام ليه معنيين، هو لينا رئيس إيماننا، حامي ظهر المؤمنين. عيش أمين، عيش أمين، واعتمادك على الإله خير ورحمة يتبعناك كل أيام الحياة. عيش أمين، عيش أمين، واعتمادك على الإله خير ورحمة يتبعناك كل أيام. صارت لخيره وعمر ما خطاته تاهه، صبره ما ضعش وطحينه، شافت الحلم البعيد. إنسان ضعيف لكن تكاله كان على الله الشديد. عيش أمين، عيش أمين، واعتمادك على أيام الحياة. عيش أمين، عيش أمين، واعتمادك على الإله ورحمة ورحمة يتبعنا كل أيام الحياة. حقك انجلي، خد اساف قدوة وادخل مقدس الله العلي. عيش